الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي كتب الفناء على خلقه وله البقاء وحده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصدق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العزة في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل ذي مسألة مسألته ما نقص ذلك عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وضع في اليم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن الحلقة في السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان المعاملات المالية ستكون بعنوان القناعة والمال، القناعة والمال. نعم، إن الموضوع من الأهمية بمكان، وكأني أتخيل كل مشاهد وأتخيل كل مشاهدة وهي تفكر في هذه اللفظة التي خرجت، القناعة، ولذلك قالوا القناعة كنز لا يفنى. وحينما أريد أن أتحدث عن القناعة فإني أود أن أقول للجميع إن القناعة هي الرضا بما أعطى الله جل وعلا، وهي الرضا بما عليه الإنسان من خير من عند المحسن جل وعلا، من عند الله جل وعلا الذي أحسن إلى العبد. ولذلك قال العالم الأديب في هذا المضمار: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن، أين من ملك الدنيا بأثرها هل خرج منها بغير القطن والكفن. مرة ثانية، يبقى هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن، أين من ملك الدنيا بأثرها هل خرج منها بغير القطن والكفن. أبدا يا عاقل، أبدا يا عاقلة، ما يكون ولا يكون على الإطلاق. إذا حينما نريد أن نتحدث عن القناعة والتي هي رديفة الرضا من وجهة نظري أنا في هذا المجال المالي، أقول وأذكر الجميع: ألا وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ الرضا، الرضا. وذلك القناعة جنة، جنة، ولا أقول كنز، بل هي جنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف السؤال من الصحابي الجليل: يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. الحديث رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الشيخ الألباني، أما أنا في سلسلة اللي هي أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع لي تكلمت في الإسناد. المهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. بمعنى ازهد في الدنيا، مش معناه تكون درويش، ولا تترك الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بل خذ من الدنيا ما تتزود به للقاء الله جل وعلا، خذ من الدنيا كل حلال، خذ من الدنيا المباح لكن تجنب الحرام، اذهب في الدنيا، اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس، اللي في أيدي الناس ما تبصلوش، تطمعش له، لاش جشع له، يحبك الناس. ولذلك قال إمام من الأئمة: الدنيا جيفة وطلابها كلابها، اللي في الحرام، فإن ذهبت إليها نهشوك، وإن تركتها تركوك، فابق مع الحي الذي لا يموت. طيب، قضية القناعة هذه حينما أريد أن أتوسع فيها قلت إن الأدلة في كتاب الله عليها عظيمة، وإن الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عظيمة، أزيدكم منها. طيب، نيجي للحديث ده. يقول صلى الله عليه وسلم في قضية القناعة: من بات منكم آمنا في سربه، يعني في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني اللي فيكم عنده بيت أو شقة أو مسكن، أي شيء، ضعيف، كبير، قليل، واسع، ضيق، أو من بات منكم آمنا في سربه. أهم حاجة يبات في أمام، لا يبقى متهدد من واحد، ولا واحد بيهدده بفضيحة، ولا واحد بيهددها بفضيحة، ولا واحد بيمسك عليه ذلة، ولا واحدة مسك عليها ذلة، والعياذ بالله، ولا في ظالم متعاقبه، ولا في حاكم بيطلبه، لا، أمان. من بات منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، لا خايف من سرطان، ولا خايف من تلف كبدي، ولا خايف من أمراض والعياذ بالله تودي إلى السوء، لا، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، بس القوت بتاع اليوم، المهم مش محتاج في هذا اليوم حد على الإطلاق، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك الحديث أورده الترمذي والحديث حسن. طيب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، اتق الله. وحينما يقول اتق الله، ما معنى اتقي؟ يعني خاف الله جل وعلا، خاف من ربنا، راقب الله جل وعلا. والتقوى من التوقي بمعنى الخوف والحذر، خاف من ربنا جل وعلا. واتق المحارم، اتق المحارم، تكن من أعبد الناس، إما تخاف ربنا وما تروحش تعمل هذه الأمور، ولا تفعل الفواحش، ولا ترتكب الفجور، ولا تاتك السطور، لا، هتكون من أعبد الناس، وإذا زهدت هتكون من أتقى الناس بإذن الله جل وعلا. ولذلك القناعة هي المطلوبة عند الموحدين في سائر الأرجاء وفي سائر الأقطار. طيب، أنا هجيب حاجة مهمة أوي أوي في قضية القناعة، هي اللي تبين لنا نقنع بإيه، نقنع في إيه يا جماعة. القناعة يعني في الدنيا جعل الله الناس متفاوتين، هذا غني جدا وهذا غني عادي، هذا يعني قرب الغنى، هذا فقير، هذا فقير معدم، هذا مسكين، هذا محتاج، هذا عليه ديون، غارم، إلى آخر هذه الأمور. خلاص، هذه حكمة الله في خلقه، بس على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، يعني ما يتركش الأسباب ولا يعيش درويش، لا، يأخذ بالأسباب. لكن في النهاية ممكن للإنسان يأخذ بالأسباب، ممكن الإنسان يأخذ بالأسباب من كفر في اتجاهاته، ويسافر ويروح ويجي، برضه هو رزقه، هو رزقه، لماذا؟ قدر الله له ذلك، وهذا قدر الله جل وعلا معه. خلاص، ارضى يا أخي. طب أنا الوقت إما مش هرضى، إيه اللي أقدر أعمله؟ ولا أي شيء، هتعب نفسي، ثانيا هغضب ربي، أنا مش راضي وأرفان ومتضايق، ما رضيت بما قسم الله لي. طيب، من حديث النبي: وارضى بما قسم الله لك. طب أنا مرضيتش، أغضبت الله جل وعلا، هذه مصيبة. المصيبة الثانية: بزعل، أزعل، أزعل، هيجي عليها ضرر في بدني، يبقى أنا خسرت من كلا الأمرين، خسرت دينيا وخسرت دنيويا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أنا ما أرضى وأستسلم وأذعن لقدر الله جل وعلا مع الأخذ بالأسباب، خلاص يا أخي، قدر الله ما شاء فعل، هذا رزقي. ولذلك مر إمام من الأئمة على رجل حزين مبتئس، قال: يا رجل، ارفع رأسك. قال: أنا حزين، عندي ما عندي من الهموم والغموم وكذا وكذا. قال: يا رجل، إني سألك عن ثلاث فأجب. أسألك عن ثلاث حاجات من غير ما نطول. سؤالي الأولاني: هل يجري في ملك الله غير ما قدر الله جل وعلا؟ في حاجة بتحصل في ملك ربنا دي ربنا ما كتبهاش، مش عنده؟ قالوا: محاشا لله، معاذ الله، كل شيء عند الله جل وعلا. قالوا: طيب، هل يستطيع أحد أن ينقص من رزقك شيئا في حد في الخلق؟ يقدر ينقص من رزقك شيء؟ قالوا: لا. قالوا: طيب يا أخي، السؤال الثالث: هل يستطيع أحد أن ينقص من أجلك شيئا؟ قال: لا، وحاشا لله. قال: إذن اتق الله يا أخي، اتق الله، وقم وسلم الأمر لله جل وعلا. ولذلك الدنيا دي اللي احنا بنبكي عليها وقاعدين نلهث عليها، احنا مطلوب مننا ألا ننسى نصيبنا من الدنيا، إنما لا نكون كلابا للدنيا على الإطلاق ولا نلهث خلفها، فإن الله خلقها لنا وسخرها لنا ولم يسخرنا لها. طب اسمع معايا الأدلة دي عشان تعرف قدرها، الدنيا دي اللي انت هتزهق فيها. ربنا بيقول له: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، كل الحياة دي بما فيها من جنات وبساتين وأنهار وبنوك ومستوطنات وعمارات وأبراج وأموال وذهب وفضة ومحلات وأطيان وبنيان كل شيء. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كله رايح، كله رايح، شيء شفته كده بينمو ينمو ينمو وينضج، بعد كده يصفر يصفر يصفر يصفر، بعد كده انتهى، ما عادش في أي شيء على الإطلاق. أيضا يقول ربنا جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تنشغلتوا بالتكاثر في الأموال والأولاد. أهم حاجة عندكم تكسر المال، أنا عندي ألف لا يبقى عشر، عشر يبقى مية، مية يبقى ألف، ألف يبقى مليون، عندي عندي عندي وعندي ولد يبقى اثنين، عندي وعندي إلى آخر هذه الأمور. ألهاكم التكاثر، وفي النهاية حتى زرتم المقابر، يلا على المقبرة. في النهاية تحمل إلى المقابر وأنت لا تحمل شيئا على الإطلاق معك، لا تحمل منصبا ولا جاها ولا وجاهة ولا أموالا ولا رئاسة ولا وزارة ولا أي شيء، يلا أهي. وأيضا من قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، وبعدين والله عنده حسن المآب، قضية منتهية. ويقول ربنا جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، قضية منتهية. تعال أحاديث النبي بقى صلى الله عليه وسلم، إيه الدنيا دي؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، مش خايف عليكم الفقر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، يعني تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. خرجوا منها بإيه؟ الأمم اللي كانت قبل أمة الإسلام خرجت بأعرض تنحت من الجبال بيوت وتصنع وتعمل مصانع تمتلك الأموال ويكنزوا وما يركعوش لله ولا يزدوا ولا يهتموا بأخرة، وفي النهاية الكل أموات، ما أخذوا أي شيء على الإطلاق وبقي كل شيء كما هو. طيب تعالى اسمع معي الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيمة الدنيا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يا سلام، اللي يتأمل بقى ويتدبر الحديث، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني الدنيا دي ما توازي عند الله جناح بعوضة. لذلك اللي يحزن واللي يتألم، مات فلان راح فلان، أرض كذا حصل فيها كذا، دولة كذا ظلمت كذا، والله ما تساوي عند الله جناح بعوضة بما فيها من كل هذه الأمور. وأيضا من قوله صلى الله عليه وسلم ويبين قدر الدنيا أيضا، وهذا الحديث غاية في الأهمية، يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا لاستثناءه بقى، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الله أكبر، الدنيا بما فيها من ذهب وفضة وخيل وأنعام وطائرات ودبابات، وبما فيها من ذهب وفضة ومصانع وآلات، وبما فيها من بساتين وأنهار وعيون تجري، وبما فيها من بيوت وأبراج إلى آخر هذه الأمور. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طيب تعال للحديث الثالث في هذا، يقول ابن آدم والحديث في الصحيح من طريق عبد الله بن الشخير: مالي مالي أنا دنا فلان، أنا عندي أنا عندي، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أيضا بجري لك في الأحاديث عشان أدخلك بإذن الله بسرعة. هذا الحديث الذي يلي ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يلي عايش في الدنيا لو دامت لغيرك ما وصلتك، اوعى مش هتخلد فيها، تمشيش مبسوط كده ولا فارد ولا بتاع، لا لا لا لا لا لا لا لا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بل كن من عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مش كبر وأنعرة وكيت إلى آخر هذه الأمور أبدا، الكبرياء لله جل وعلا. كن في الدنيا كأنك غريب، وانت غريب، وأنا هسألك أين أبوك؟ أبوك كان غريب في الدنيا وكان عايش زي ما انت عايش، فاكر انه باقي. أين أبوك؟ أين جدك؟ أين عمك؟ أين خالك؟ كلهم ماتوا. زر والديك وقف على قبريهما وستعلم يوما أنك تحمل إليهما، قضية منتهية مش كده وبس. لما بقول لك كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يا جماعة مش معناه الرجل الذي يأتي من بلدة أخرى من أوروبا أو من أمريكا أو من كذا، لا، الغريب هو غريب اللحد والكفن. الغريب أنا وإنت وإنت الأخرى، كلتنا كده غرب. ليه؟ إحنا قاعدين وقت في الاستوديو، وإنت قاعدة في البيت، وإنت في الشارع. غدا بعد أيام ستنقطع منا الآثار وتخلو منا الديار، ولا نكون على ظهر الأرض بل يكون عليها آخرون، يعني في المكان ده ناس تانية غيرنا خالص ولا تسمع بينا، وإحنا تنقطع منا الآثار ونكون تحت الأرض. لابد نفول كده. لذلك يقول القائل: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا، على المعاصي وعين الله تنظرني. ولذلك غريب، إحنا غرباء كلتنا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. النبي بيتكلم عن نفسه، زي ما كن واحد استظلت بشجرة، هي الشجرة هي الدنيا، وبعدين رحت ومشيت خلاص. ولذلك سنأتي بالعجيب لكن بعد الفاصل إن شاء الله جل وعلا. جل وعلا أعود إلى القناعة والمال بإذن الواحد المتعال، فأقول هذه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أردت أن أطيل فيها حسب بقى على القناعة والمال. أجل الصحابة بقى، خرجت من القرآن، خرجت من النبي، أجل الصحابة. أجل أبدأ مع مين؟ أبدأ مع أي صحابي؟ هبدأ الحين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قيل له: صف لنا الدنيا. قال: أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء. أقول هذا للذين يضغرون بالسيارات في كافة الاتجاهات، أقول هذا للمتكبرين على خلق الله في كل مكان، أقول هذا الكلام للذين يتربصون للنساء أناء الليل وأطراف النهار، أقول هذا للذين يشربون الخمور ويهتكون الستور ويرتكبون الفجور في كافة الأماكن، أقول هذا للذين غفلوا عن ذكر الله رب العالمين، أقول هذا للذين انشغلوا بالدنيا ونسوا الدين، أقول هذا للذين أخذتهم الدنيا إلى بحار الشيطان وإلى شباك الشيطان، ما ركعوا للرحمن ولا سجدوا للرحمن ولا صاموا للرحمن ولا عادوا للرحمن ولا تابوا للرحيم الرحمن. أقول هذا للجميع، أولها بكاء، أوسطها عناء، آخرها فناء. ما معنى أولها بكاء؟ أن يولد الإنسان باكيا، ما رأينا عظيما ولا وزيرا ولا رئيسا ولا حقيرا ولا ملكا ولا أميرا إلا ولد باكيا عاريا. أنت تعالى يا كبير يا سلطان ولدت عاريا، أي أنك ما أتيت ومعك فلس واحد أو معك دينار واحد أو معك دولار واحد أو معك ليرة واحدة أو معك جنيه واحد، أبدا ما معكش أي شيء. أهو ربنا يقول لك نزلت عبدا والعبد لا يمتلك، أهو نزل عاريا، مش كده بس، باكيا، عاري معش أي ملكية على الإطلاق، لا منصب ولا مال، مش كده بس، باكي، لأن دي دنيا الشقاء، باكي باكي. في حد بيتولد لا يبكي؟ كله يتولد باكية. ابن آدم ولدتك أمك إذ ولدتك باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولد باكية، أولها بكاء، أوسطها عناء، يعني مشقة وجهد، أوسطها وانت شباب عناء، عناء، عناء في ماذا؟ عناء في تربية الأولاد، عناء في تكوين البيت، عناء في تحصيل الرزق، عناء مع الزملاء، عناء مع الأصدقاء، عناء مع الجيران، عناء مع الناس، عناء في التعاملات، عناء في بذل الجهد، عناء في تحصيل المال، عناء، عناء من كل شيء. الزوجة مريضة، الولد مريض، أنا مريض، رحت كيت، جاي من كذا إلى آخر هذه الأمور، ده في مرض، ده في ألم، ده في كيت، في احتلال، في ضرب، في كذا، عناء، أوسطها عناء. ولذلك يقول ربنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في عناء ومشقة من المهد إلى اللحد، من يوم ما تولد ليوم ما يموت في عناء ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في عناء ومشقة من المهد إلى اللحد، مش كده بس، وآخرها فناء، آخرها إيه؟ موت، آخرها موت، ما حدش بيخلد، الكبير بيموت، الرئيس بيموت، الوزير بيموت، الأمير بيموت، الملك بيموت، الفقير بيموت، الغني بيموت، المريض بيموت، الصعيب بيموت، الكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. وبعدين يكون الإنسان أسيرا بجرمه بين يدي ملك الملوك الذي لا يقبل الاعتذار والحكم له وهو الواحد القهار. طيب علي لما وصف هذا، طب تعال معايا حاجة ثانية، ويقول علي رضي الله عنه وارضاه: الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. احنا بنتكلم في الحلال والحرام والمال، حلالها حساب اتسأل عليه، من اهو من اين اكتسبته وفيما انفقته، حلالها حساب وحرامها عذاب، عذاب عند الله جل وعلا. طيب تعالى بعد كده، دعا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، لذلك ثبت عنه انه قام من الليل فقبض على لحيته ثم اخذ يبكي ويقول: ايتها الدنيا اليك عني، اليك عني، قد باينتك ثلاثا لا رجعه فيهم، طلقتك ثلاثا لا رجعه فيهم، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك عظيم. ثم تنهد قائلا: اه من قله الزاد وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد على الله جل وعلا. ثم عقب قائلا كما جاء في ديوانه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ولذلك الإنسان عليه أن يعظ نفسه: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى لا زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه ننسى بمصرعه آثار موتانا. يبقى هنا بنقوله علي بن أبي طالب وصف. طب وبعدين غير علي، تعالى معاوية بقى رضي الله عنه وأرضاه. يدخل عليه معمر من نجران، رجل كبير السن أوي من نجران، عمره 200 عام، بالرفع هكذا، بالرفع 200 وليس 200. يبقى معاوية رضي الله عنه وارضاه يدخل عليه معمر من نجران عمره 200 عام، 200 سنة. المسألك أنت يا مشاهد، عندك كم سنة؟ كل 20 سنة، ولا 30 سنة، ده 15، ده 40، ده 60، وانت 60، 50، 40، 30، 20، ما حد بيصل لهذا العمر على الإطلاق 200. أهو تعالوا نشوف إيه اللي حصل. دخل عليه معمر من نجران عمره 200 عام، فقال له معاوية: يا هذا، تعالى صف لي الدنيا، صف لي الدنيا اللي انت عشتها دي، كان القناعة، صف لي الدنيا. قال: سنيات بلاء وسنيات رخاء، يعني سنين بلاء وسنين رخاء، سنين بلاء وسنين رخاء، يوم بيوم وليلة بليلة، يولد مولود ويهلك هالك، في كل لحظة يولد مولود ويهلك هالك، ده اتولد وده مات، يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد من على ظهر الأرض، لولا اللي اتولد ده والناس تموت تموت تموت ما كانش حد موجود، ولولا الهالك ولولا ان في ناس بتموت لضاقت الأرض بمن عليها. قال: سلني حاجة. قال: أسألك حاجة. قال: سل. قال: عمر مضى فترده، أو أجل قد أتى فتدفعه عني. قال: لا أقدر على ذلك. قال: إذن فدعني فأنا مع الذي يقدر على كل شيء وهو الله جل وعلا. موقف أظن عجيب جدا، عجيب. طب تعالوا معايا بقى، تقول لي أخرج شوية بقى من مع الصحابي، أروح بقى للتابعين. هذا هو الحسن رحمه الله جل وعلا في القناعة، يقول: رحم الله أناسا جاءوا الدنيا فحملوها خفيفة فخرجوا منها خفافة. طب شوف اللي جاي دي بقى كده، هنا لقمان يقول لابنه: ايه يا بني، يا سلام يا بني، اعلم انك قد استدبرت الدنيا من يوم ان نزلت اليها. فاهمينها؟ في واحد مش فاهمها. اعلم انك قد استدبرت الدنيا من يوم ان نزلت اليها، انت نازل كده من بطن امك عاطيها ظهرك، خارج براسك اهو، خارج بالراس اهو، عاطيها ظهرك، ترك الدنيا، مقبل على الاخره، مقبل على الاخره، انت مش مقبل على الدنيا، اهو خارج منها مقبل على الاخره. واحد يقول لي: ازاي برضه؟ ازاي؟ ازاي؟ اهو اهو، اول ما اتولد بقى عنده يوم، بعدين يومين، ثلاثه، سنه، 10، كل ما بيتقدم بيتجه للاخره لغايه ما يبلغ الاجل اللي ربنا مأجله له، احمل للقبر بقى. يبقى هو متجه للاخره ولا متجه للدنيا؟ متجه للاخره. اعلم انك قد استدبرت الدنيا من يوم ان نزلت اليها، فانت الى دار تقرب منها اقرب منها الى دار قد تباعدت عنها. يا بني، إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، واجعل حشوها الإيمان بالله، علك تنجو ولا أخالك ناجيا. أمر عجيب جدا جدا. وهذا هو يحيى ابن معاذ الرازي في قضية القناعة يقول: العقلاء ثلاثة، العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. يبقى أول واحد أهو من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ثاني من بنى قبره قبل أن يدخله، الثالث من عمل لله قبل أن يلقاه. تعال معي، هذا هو الرشيد يدخل عليه ابن سماك، وينتقل بعض بالتشديد ابن سماك بالتشديد، وكان واعظا جيدا تقيا نقيا. فلما دخل عليه وعظ يعظ أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين يقول له: أعطني شربة ماء، جيب لي مية، كوب مية. فأتى له بالشربة، وقبل ما يعطله الشربة، شوف الدرس شوف الوعظ، راح يعطله قال له: يا أمير المؤمنين، ترى لو منعت عنك هذه الشربة، شوف القناعة، بكم تشتريها؟ قال له: بنصف ملكي. قال له: يا أمير المؤمنين، ترى لو شربتها ثم حبست فيك فكم تدفع فيها؟ قال: النصف الآخر. قال: اشرب هنيئا مريئا وتعسا لملك لا يساوي عند الله شربة ماء. هذا درس. وبعدين اشتد المرض بالرشيد، اشتد المرض، فتحدث الناس، الإشاعات بلغت الرشيد، الناس بيقولوا عليه بيموت، الله عايز أقارهم، ايتوني، جابوا له الدبة، فركب الدبة فترنح، ترنح فكاد أن يسقط. قال: صدق المرجفون، صدق المرجفون. ثم بكى وقال: احفروا لي قبري، فحفروه. ثم قال: ايتوني بالأطباء، فأتوا لهم بالأطباء. شوف اللي جايبه، يلا يا أطباء عالجوني، جوم الأطباء، طبيب القلب، طبيب البطن، زي من دول، طبيب القلب يموت بالقلب، طبيب الكبد يموت بالكبد، طبيب الكذا يموت اللي بعالج السرطان عنده سرطان، أهو شلوا الأطباء جميعا عالجوني. رفعوا أيديهم: مش قادرين والله، دي حدودنا، احنا أطباء، لكن الشفي والله جل وعلا، احنا أطباء. فلما لقى العجز قام جلس على القبر كده وبصص للأطباء وباكي وقال ايه: إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى، ومن جلب الدواء، ومن باعه، ومن اشترى. إذا من الحي الذي لا يموت؟ الله. طيب شوف اللي حصل بعد كده، اشتد به الأمر، اشتد به الأمر، فجلس على شفير القبر ينظر إلى ظلمة القبر طارة، وينظر إلى قصوره طارة. يا القصور بتاعتي اللي مشيدة، كل ده سيبه، قصور قصور. الله، ينظر إلى ظلمة القبر طارة، وينظر إلى أولاده طارة، ينظر إلى ظلمة القبر طارة، وينظر إلى خدمه وحشمه طارة، ينظر إلى ظلمة القبر طارة، وإلى ما أعطاه الله من الملك طارة. ثم جاءت اللحظة فنظر إلى السماء ورفع يديه بذل وانكسار، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ثم سقط ميتا عليه رحمة الله. وهذا رجل حارب بالأهل والعساكر كما ذكر الخطبي رحمه الله، وجمع الجيوش والعشائر. هذا رجل كان يظن أنه يقيم الدنيا ويقعدها بإشارة من إبامه، لأنه امتلك المال والجند، مش قناعة عاطف راسه، لكن جاءته اللحظة فاشتدت به السكرات. يقاوم ما في، ما في، قدر الله لا يغالب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، منتهى. فجت اللحظة فجمع أهله وبنيه، قال: زوجتي، أولادي، اجلسوا. ثم قال: أي زوجتي، أي أهلي، أي بنية، إذا أنا مت فزوروني، والله لو كشفتم عن قبري ونظرتموني بعد ثلاث، انظروا إلى طلعتي، سترهبون رؤيتي بعد إذ كنتم تحضنونني وتعانقونني وتقبلونني، اشتموا رائحتي والله لن تقدروا عليها بعد إذ كنتم تشمون رأسي وجسدي، أي أهلي أي بني زوروني بعد ذلك وانظروا إلى طلعتي، أما عن أظافري ستسقط أظفاري، أما عن شعر رأسي سيسقط شعر رأسي، أما عن رموشي ستسقط رموشي، أما عن أسناني فستسقط أسناني، وسيخرج القيح والدم والصديد من أنفي ومن فمي ومن أذني، ثم بعد ذلك ترونني جيفة، ثم بعد ذلك ينكرني ولدي. ثم عقب قائلا: ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفان الرقاق وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواذر مقلتيه على وجناته وانفض فوه، وناداه البلا هذا فلان هلموا أقبلوا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. نعم هذه هي الدنيا، ولذلك فإن العاقل هو الذي يأخذ من الدنيا للتزود في الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولذلك يقول جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، ولذلك تزود من التقى. حصل يا أخي، قم صلي بالليل، صلي قيام ليل يا أخي، حافظ على الصلوات يا أخي، افعل لله كل خير يا أخي، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وصل الأرحام وبر الأم وبر الأب، وصل إخوانك وافعل الخير واقرأ القرآن وانظر في حديث النبي وطبق الأحكام، افعل كل الخير دي، تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. أبدا ما تدري على الإطلاق، ربما إذا أتى الصباح كنت في عداد الأموات والكل يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. من أجل ذلك فإني أدعو وأسأل ربي أن يستجيب. اللهم اهدنا فيمن هاديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، بارك لنا في أزواجنا وأولادنا، بارك لنا في أموالنا، بارك لنا في صحتنا، بارك لنا في أرواحنا، بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك أنت تقضي بالحق ولا يقضى عليك، أنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا ممن واليت ولا تجعلنا ممن عاديت. اللهم يا غافر الذنوب، يا غافر الذنوب، يا غافر الذنوب، اغفر لنا ذنوبنا يا قابل التوب. اللهم يا قابل التوب، اللهم يا قابل التوب، اقبل توبتنا. اللهم اغفر لنا ولأهلينا يوم يقوم الحساب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء، واكشف البلاء، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، واختم لنا بخاتمة الإيمان يا رحيم يا رحمن. هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باع النبي واشترى واشترى.